حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم. مرحبا جديدة. مشاهدينا الكرام، بادئ في بدء نود أن نوجه عناية حضرتكم إلى أن برنامج الوعد الحق سوف يتغير موعد إذاعته بعد منتصف الليل ليكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات في كل ليلة، وتعاد إذاعته في الساعة 10:30 من صباح اليوم التالي. نعم، يعني بدلا من الموعد القديم هو الساعة 2:15 بتوقيت الإمارات، وذاع برنامج الوعد الحق في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في تمام 10:30 من صباح اليوم التالي. وبخصوص إذاعة البرنامج بعد شهر رمضان الفضيل، أيضا نعطي لحضرتكم الآن رقم فاكس ورقم إيميل بريد إلكتروني لتعبروا لنا عن المواعيد التي تناسبكم بخصوص هذا البرنامج، وهو براق رقم 00971656619. البريد الإلكتروني wad@charger.tv.ae. الزميل صدر عبد المطلب يتفضل الآن بكتابتنا على الشاشة. ومرحبا بفضلاتكم في هذه الحلقة، سوف ندلف أكثر وأكثر من الوعد الحق. ما زلنا مع أول المنازل الجزء الثالث، نتحدث الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى وبعلم فضيلتكم حول عذاب القبر ونعيمه وإثبات ذلك من القرآن والسنة وموجبات عذاب القبر والمنجيات من عذاب القبر. يا الله، اللهم نجينا وإياكم ومن المستمعين يا رب. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة السارقة الفضائية ومستمع إذاعة الإمارات العربية المتحدة من السارقة على موجة رقم 94.4، نواصل بعد هذا الفاصل الوعد الحق، كونوا معنا. مرحبا بحضراتكم فضيلة الشيخ مرة ثانية، واليوم نتحدث عن أول المنازل الجزء الثالث فيها، وهي عذاب القبر. قبل أن نضف إلى القضية، يطيب لنا، هنالك من ينكر هذه القضية برمتها، فكيف نرد عليه ونثبت عذاب القبر أو نعيم القبر أيضا للصالح والطالح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيين. على النبي. نعم. الكتاب والحكمة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. السنة المفسرة لكتاب الله. نعم. يعني الله عز وجل أمرني وأمرنا الجميع بالصلاة. أقيموا الصلاة. لكن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح 2، هذا ما عرفناه إلا من سمع الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. آت الزكاة، ما عرفنا الأنصبة. 2.5% وهذه 5% وهذه 10% وهذه 20%، فما عرفناها إلا من الحكمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وحي نوح. والحكمة للأنبياء وحي. نعم، يعني مهام الرسالة المحمدية، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حكمة السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا. والكلام الذي ورد منه وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا. يعني فما أتاكم بالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه يعني إذا مسلمات يرضى عنكم يا رب. لما تقرأ مثلا في أول سورة في أول نص من سورة الأنعام، يعني لكي نقول للناس انه ورد في الكتاب والسنة ان عذاب القبر ونعيمه واردان، كلاهما وارد في الكتاب والسنة. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديه اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. اليوم ما اليوم؟ في القبر يوم الوفاة اليوم، مجرد ان سبحانه بما يعني عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يعني بما كانوا يقولون على الله غير الحق اليوم الملائكة وهي تنزع الروح تقول للمتوفى هذا الذي اجرى في حق ده اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذا نص واضح المعارف. اليوم سبحان الله. الامر الثاني كما وضحنا من قبل عن فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية يوم القيامة، خاص بيوم القيامة ويوم القيامة مرحلة أخرى. إذا النار يعرضون عليه إذا هو روضة أو حفرة. تمام. النص الثالث ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السيدة. العذاب الأدنى هو عذاب القبر دون العذاب الأكبر عذاب القيامة. هذا نص. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون عذاب يوم القيامة. قلت الطور على أساس ما قبلها كان يتكلم عن الآخرة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. سورة الطور. ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه نصوص قرآنية واضحة الدلالة على عذاب القبر. بعدين سنعذبهم مرتين. ثم يردون إلى عذابهم. بلا شك. سنعذبهم مرتين. نفس القضية. دون القبر. ثم يردون إلى عذابهم. العذاب الأساسي. والعياذ بالله رب العالمين. تعال إلى السنة. تعال إلى السنة. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر. أو استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا نص في البخاري. عندك بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة مجلس الدجال. هذا أيضا نص. يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقوء على قبرين يقول يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. هذا نص صحيح. وقطع القسم الجليل هكذا وضعها. قال لعل الله ان يخفف عنهما من عذاب القبر ما لم ييبسه، يعني ما لم تجف هذه الايه الجريده الخضراء. يسير بجوار عبد الرحمن بن عوف جنب قبر، قال اف لك. قال ابن عوف الي يا رسول الله؟ قال لا، لصاحب هذا القبر لو رايته وقد اشتعل عليه القبر نارا من اجل شمله قد غلها دون وجه حق. من اجل شمله قد غلها شال او يعني قطعه قماش حصه. سبحان الله. غلها. وكان هذا جند في المعركه وهذا من حقه، لكنه اخذها بدون اذن القائد. فاشتعل عليه قبر نار. هذه كلها نصوص تثبت عذاب القبر. من اجل شملة قد غلها دون وجه حق. غلها بمعنى اغتصبها. هذا صار الله يرضى عليه. هدايا العمال غلول. تقول له صاحبها والعياذ بالله في النار والعياذ بالله. هذه نصوص تثبت عذاب القبر واضحة في المعالم. لا نصوص في نعيم القبر. في نصوص في نعيم القبر سوف نأتي لمنجيات عذاب القبر. هذه نصوص في نعيم. هذا عذاب القبر هو العذاب الأدنى. يعني أقل من عذاب يوم القيامة. أم هو صور منه؟ أقل. يعني ليس هو عذاب يوم القيامة. لا. مختلف. عذاب يوم القيامة شيء، والعياذ بالله نسأل الله أن يجيرنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من هذا الأمر. يعني لا، أود أن أصل مثلا من يعذب بشيء في القبر يعذب به. يعني مثلا ذكرنا في حلقة الفائتة الكذاب كان يدخل الملك كلوبا في يعذب في القبر ويعذب في الآخرة. وهذا نفس عذابه في الآخرة. في ذنوب تعذب يعذب صاحبها في القبر فقط. وفي ذنوب يعذب في القبر وفي الآخرة. يعني هذا الذي كان لا يستبرئ من بوله عذابه مستمر في القبر وفي الآخرة. لماذا؟ لأن الصلاة كلها باطلة. لا، صورة العذاب فضيلة الشيخ. صور العذاب نفسها. صور العذاب. هي في القبر، هي في الآخرة. لا، الآخرة والعياذ بالله أشد. الآخرة أشد. هذه صورة مصغرة من عذاب النار. ولكنها هي يعني نفس الصورة. نفس الكلوب، نفس الحرق، نفس كذا، بشكلية وبطريقة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلام. إذا عذاب القبر لا يسقط عذاب الآخرة؟ لا لا لا لا إلا بعضا من المسلمين الذين جعل الله فتنتهم في عذاب القبر، فجعل بقية ذنوبه أم يعني قال صلى الله عليه وسلم جل عذاب أمتي في قبورها، جل عذاب أمتي في قبورها. نعم بمعنى يعني أغلب عذاب الأمة أمة الإسلام يعني المسلمين داخل القبر، وينتهي الأمر على هذا بفضل الله ولا نعذب في يوم القيامة بفضل الله لبعض الناس الذين عليهم بعض التبعات. يعني يا هذا يجعلنا نسأل سؤال، هل عذاب القبر ينقص من الذنوب؟ مسألة ينقص هي هو عليه عذاب معين نتيجة كسله أو تكاسله عن بعض الطاعات المعينة أو اكتسابه بعض الأسباب المعينة، فيأخذ عذاب في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعذب مرة أخرى، فيخرج يوم القيامة طاهرا. في بعض الناس هكذا، جل هذه بشرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال أسألك أنا سؤال بوجه آخر، هل يعذب الكافر في القبر؟ هذه يعني تزول الإشكالية هنا. الكفار والأمم السابقة الله عز وجل لما كان ينتقم منهم والعياذ بالله أو يعذبهم يعذب عذاب كوني بطوفان سبحان الله، هذا منع بنزول النبي صلى الله عليه وسلم العذاب العام هذا. نعم. وظل ايه؟ وظل يعني بقية امة محمد تعذب في قبورها فقط. اما الاخر فهو عذاب مستمر والعياذ بالله رب العالمين في القبر وما بعد القبر، لانها مرحلة تعذيب منذ وهو في حياته. منذ موته. وهو في حياته بالضبط. وهو في حياته بالضبط والعياذ بالله رب العالمين. نسأل ده السلام. يا رب. نعم. يعني عذاب القبر لا يسقط عذاب الاخرة. الا في عند مختصة. الا عند بعض الناس. نعم. ولا يخفف من السيئات. في القضية لا نهتم بهذا. فنهتم ما الذي يجعلنا نتقي عذاب القبر. صح. سنأتي. صح. ولكن نود أن نستجي وجهة نظر مصادر الشرع الإسلامية. صح. كيف تحدثت في هذا الموضوع؟ نعم. نعم. في عالم البرزخ هل تتلقى الأرواح؟ أولا يعني أقص لك كيف تتلقى الأرواح بين الأموات بعضهم مع بعض وبين الأموات مع الأحياء. يعني المتوفى هل هو يشعر ان محمد خالد يحدث الشيخ الان يعني هذا امر، ثم ان هل المتوفى يلتقي بالمتوفى ومن يلتقي ومن لا يلتقي، نقص بعض ما وراء هذا. ابو الدرداء رضي الله عنه صحابي الجليل، نعم، كان كل دعاء يقول اللهم لا تجعلني اعمل عملا أخذ به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. قدام رواحة شهيد موت. نعم. أم الدرداء في حاجة. تقول أبا الدرداء في كل صلاة أسمعك تقول هذا الدعاء. قال يا أم الدرداء إن الميت لا يخزى بعمل الحي. الله أكبر. أثبت هذا رواحة نفسه ابن عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنهما. رواحة قال كلما صنعت خيرا وجدت أبي مبتسما في الرؤيا. يقول جزاك الله خيرا يا بني لقد شرفتني بين اهل القبور اليوم. ادي ابنه ولدي صلي يصوم يحفظ القران مستقيم، واذا صبرت مني هنا يعني شيء بسيط خالص كده رايت ابي في الرؤيا عاضا على اصبعه يقول يا بني اخزيتني بين اهل القبور والله لم استطع ان اقابل اخواني اليوم. هذا اثنان من كبار الصحابه عوف بن مالك وصعب بن جثامة تعاهدا، كانوا متأخرين في الله، كان واحد من الأنصاري واحد من المهاجرين، فتعاهدا لما يموت قبل الثاني وإن كان في مقدرة إنه يجيله ويطمنه يبقى خير. مات صعب بن جثامة، فجاءه أخوه بعد سنة قال يا صعب أنتظرك منذ عام، قال إن الأمر ليس بأيدينا، ان ارواحنا بيد الله ان شاء اطلقها وان شاء انفقها زي النوم بالضبط. نعم زي النوم بالضبط. قال هل تشعرون بنا؟ قال بلى. قال وما الدليل؟ فقال فنظرت فاذا بقعة سوداء في رقبته، فيعني يبدو ان شكلها مش مريح، فاخذ عوف قال ما هذه؟ قال دناني عشرة دنانير لجار اليهودي كانت دينا وكنت انوي ان اسددها له فقبضت ليلتها. الله اكبر. قال وهل يدري أبناؤك بهذا؟ قال كلا، إنما هي إذا زرتني في بيتي سوف تجد في الطاقة الفلانية فوقها حجر. قالوا هل تشعر بأبنائك؟ قال نعم، لقد ذهبوا إلى جدهم في قبيلة كذا فغابت القطة، فظنوا أن الجيران قد سرقوها، الجيران اليهود سرقوا القطة، ولكن القطة ماتت ومحشورة في المكان الفلاني في البيت. وابنة الصغرى عندها 6 سنوات أصابتها الحمى وسوف تحل عندنا بعد 6 أيام. عوف الملك صحي، أول الصحابة، عوف الملك صحي من النوم وذهب أخذ جوزه طبعا وراحوا يزوروا الأرملة أم زوجة أخ خديجة. أول ما شافتهم بكت، هكذا يصنع الإخوان بأبناء إخوانهم بعد الموت على سبب يعني. كيف حالك؟ بخير حال الحمد لله. قال أتأذنين لي أن أرى هذا الذي في هذا الطاق، فتح به طاقة الشباك هذا الصغير. رفع الحجر بين العرش الدمانية الموطوعين في الكيس، أخذهم وراح طرق على جار اليهودي. الدخول هذا دين صعب عندك. قال ما الذي أدرك؟ قال جاءني في الرؤية. قال الذي بعث موسى بالحق نبيا ما يدري بهذا إلا أنا. قال الله قد جاء فخبر خذ هذه، لقد حبسته في في في في في, في قبره سنة. والقطة زادت مضبوط الموضوع، بأين البنت الفلانة تلعب تعالي، فوضع يدها على وجدها أصابتها الحمى. قال اصبري واحتسب الطرف يا رجل، جئت لتزورنا أم جئت لتعزينا؟ فانتظر في اليوم السادس حلت البنت عند أبيها. هذا لقاء الأموات بالأحياء هذا وارد، يعني وقصص كثير صحيح لقاء الأموات بالأموات الأرواح نفسها. ولكن معذرة في لقاء الأموات بالأحياء، مسألة علم الغيب يعني، هو ربما يعلم أن الأموال في كذا لأنه هو وضعها، أما يعني أما ابنته ستتوفى بعد هو صار ميتا، فعلم الغيب عنده هو ليس عنده زمن، والزمن لا ينفع يعني يعلم الغيب الخاص به يعني، وهذا لا ينفع، هذا لا ينفع لا في كثير ولا قليل. لكن قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وأنا على قيد الحياة. أنا أتحدث تحديدا في موضوع ابنته. كيف أعلم أنها ستذهب إليه بعد 6 أيام؟ يعني ربما يعني هذا من علم الله عز وجل. ظالم الأرواح؟ هذا الأرواح خرافة، انطلقت من الجسم المعتل. أنت إذا شفت روحك تقع رؤية عندك كفرق الصبح كما كان الصحابة. الروح تخف، إيه اللي يخلي الروح لا ترى؟ الجزء المعتل اللي فيها الدخن. لا يريد الدخل، لا مش دخل بس. الجزء السليم والظلمة اللي هو الجزء الترابي، الإهاب الترابي حجز الإهاب النوراني، فلما شف وتخلص الإهاب النوراني من الإهاب أو من الجلد الترابي، الإهاب الترابي خلاص رأى ما لا يرى الإنسان يعني بهذا المنطق. تواصل أرواح الموتى مع بعضهم البعض، الموتى مع بعض يجتمعون كما نجتمع نحن، أين في عالم الأرواح؟ أين الله أعلم، لكن يجتمع كل ليلة مثلا في روضة، في روضات، في خير، لأنه أصلا في روضة. خير أو شر؟ لا. لا لا لا لا، الصالح فقط، المؤمنون فقط هم الذين يجتمعوا، أما الآخر فمشغول بأمه الهاوية كما قلنا، هو واحد طرف منفرد والعياذ بالله وحده، كما يعيش الغرب الآن كل واحد جزيرة منعزلة. لكن المؤمنون كما كانوا يجتمعون في صلوات الجماعة، في المناسبات، في الأعياد، في الجنائز، في الولائم، في الخير، في مجلس العلم، في المحبة، في إغاثة المنكوبين، كل ده المسلم في العقيقة، في الوكيرة، في الوليمة، فربنا يجمعهم لا يمنعهم. لا. حتى في الجنة نفس القضية، هيتعاملوا بنفس القضية. صحيح. صحيح. لا. إذا تتلاقى. تتلاقى. تتلاقى الأرواح. نعم. هذه الأرواح التي تتلاقى بين الأحياء والأموات وبين الأموات والأموات، هل تموت الأرواح كما تموت الأبدان؟ طبعا العلماء على رأيين في هذه المسألة، أن كل نفس ذائقة الموت، ولا بد أن الروح تموت. كل نفس مقصود بها الأرواح؟ الروح مع الجسد. النفس روح مع الجسد. يا أيها النفس المطمئنة اقتلوا أنفسكم. فالنفس تطلق على كليهما. لكن الروح لما بتنطلق من الجسد. نعم. هذه هي حالة موت للجسد. يا أخي خلاص مات. ما هو الروح مع الجسد. الروح مع الجسد فانفصلت عنه، انفصلت عنه، ما قيمة الجسد؟ لا خلاص، يبقى الموت حدث للايه؟ للجسد المتحرك. صحيح. لكن الروح من امر ربي فيتطير في الملكوت، وان زي بالضبط ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خلاص ده تظن انهم ايه هو ايه الفرحين، فرحين لما اتاهم، اذا لم يفرح هو هذا للارواح ام الارواح الابدان، لانه الشهداء لهم حاله خاصه والارواح تعيش عند الله عز وجل، الارواح تعيش اما منعمه او معذبه، لكن البدن هو الذي قضي عليه بالموت، الابدان قضيت عليها بالموت، لكن الروح تعيش عند الله عز وجل. واذا تفسير قول تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت، نعم، يبقى خاص بالبدن، بالبدن الارواح لا تموت. طب في عذاب القبر ينصب العذاب على الروح ام على الجسد ام على كليهما؟ على الروح، لان الجسد لا قيمه له، الجسد زي ما انت ذكرت من قبل تفسد جسد انسان في طائره في قنبله في زلزال، ما قيمه الجسد؟ الجسد بعد مده الرجل. الله تبارك وتعالى يلملمه ساعه العذاب على الخلق. ايه اللي يحصل للجسد نفسه بقى؟ تعالى نسجل لحته مهمه. نعم. الجسد احنا سبناه ومشينا، طيب بعد أربعة أيام يتحلل؟ لا، تشيل الحدقتان الأول، العين النائية تشيل. نعم. بعد 11 يوما تظهر بقع بنية على الجسم وداكن على الجسم. بعد أسبوعين يبدأ انتفاخ الجسم. بعد أسبوعين تظهر ديدان لا يعلم عددها إلا الله، من أين تظهر هذه الديدان؟ تبدأ في أكل اللحم. نعم. فلا يبقى منه إلا العظم. الذنب. عجب الذنب. عجب الذنب. آخر العصر. خلاص. نعم. بعد ما تنتهي الديدان من أكل الجسد. تأكل بعضها بعض. يأكل بعضها وتختفي. تمام؟ طيب. الأغرب من الخيال. هذا متوفى عادي. وهذا شهيد. في قبر واحد. الديدان تأكل هذا. وديدان لا تقترب من هذا. من الذي اعلم الديدان ان هذا جسد لا يؤكل وهذا جسد يؤكل؟ الله. ولذلك ليه لا يعذب الشهيد في القبر؟ شوف تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كفى ببرق السيوف حوله فتنه. انت عايز يفتن مرتين؟ هو فوت لما شاف السيف مات، شاف برق السيوف، الموضوع مرعب مرعب. مش الراجل لما حفروا له الكفى من امام الامير وشعر السيف فارتعد، قالوا ما لك ترتعد وقد كنت تشجعنا؟ قال وكيف لا ارتعد وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. قال ده حكي يعني يخلي الواحد يقول اسمك احمد او احمد يقول اسمي محمود او يعني لا اسم لي. صحيح. فالقضيه ان القبر، القبر في هذه الاونه هذا هو قيمه الجسد. سيستثنى منه الشهيد. طب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا ياتي ملكان فيجلسانه. يجلس الجسد. نعم الجسد. نعم احنا قلنا الجسد يجلس. ليس هنا عذاب الا على في الاول. هذا يجلس في السؤال. في السؤال. بمجرد انتهاء السؤال يحدث العذاب او النعيم. يحدث لكن على الروح. تماما. قولا واحدا ان شاء الله. طب معذره يعني ربما يتساءل بعض المشاهدين وانا منهم، من اين عرفتم ان تشيل الحدقه العين وتظهر بقع بنيه داكنه وينتفخ الجسد وياتي الدود وياتي؟ علماء البيولوجي، علماء الاحياء قالوا هذا. ليس اي عالم تشريح عالم هيقول لك نفس التعبير. تركوا جزء ام ده في القبر؟ نصف حاله في القبر على فكره. قالوا نفس القضيه، ما هم متخيلين الجسد يعني علميا اين هذا؟ علميا بالتحليل العلمي. هذا تحليل علمي. لم يرد في اثر او لا تحليل علمي. تحليل علمي من مشاهدات، مشاهدات العلماء والبحث العلمي. البحث العلمي يقر هذا. نعم. طب الاعمال الصالحه التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله اكبر. ياتي الملكان لحسابه فتقف الصلاه عند راسه. الصلاه التي كان يصليها. لا اوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاه، تحاج عنه. جميل. روح لحد سمه. ياتي القران يقول لا، لقد اسهرته ليل نهار وابكيته ليل نهار، لا اوتى من قبلي. روح عن يمينه تاتي الزكاه، لا أوتى من قبلي، يروح عن يساري يجي الحج، لا أوتى من قبلي، يجي عن رجليه يجي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا أوتى من قبلي، فيتركانه ويفرش له قبرا وحريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن الله، مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال هذه الحراسة. هات أنت حراسة في الدنيا تحرسك في القبر. فانقطع عمله الا من ثلاث، هو ده العمل الاساسي الذي هذا يظهر هنا، هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس لعذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق بالنور تضيء لهم قبورهم. طب الترتيب الذي تفضلتم به هو هو يعني الصلاة عند الرأس؟ نعم يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم أن الأعمال الصالحة ذاتها وتدل عن، لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه من يعني من الأشياء التي يجب أن نراعيها. فلنكثر من هذه الأعمال. بلا شك. هذا هو المطلوب من كلام عن بعض الحق. يعني أنا ما زلت أخفف عنك الحلقات. بارك الله في فضلك. لأن أنت عندما تبكي ويبكي المشاهدين طبعا مش هنكمل كده، فعايزين نكبر يعني طبعا. بس إن شاء الله ربنا بإذن الله. طب يعني معذرة نعود بعد الأعمال الصالحة إلى عذاب القبر مرة أخرى. ما هي موجبات عذاب القبر؟ كم موجبة موجبات عذاب القبر؟ أنا جمعت تقريبا من الأحاديث ما يربو على 35 يعني عذابا من نوع من العذاب. تعالوا اول شيء كما قلنا الاربعه التي ذكرنا من قبل اللي هو في الحلقه السابقه، الكذاب والذي لا يعمل بكتاب الله، وبعدين تحدثنا عن الزنا والعياذ بالله المرتكب الفواحش، وبعدين الربا. تحدثنا منذ قليل عن كان احدهم لا يستبرئ من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه بين الناس، هذا ايضا من ضمن موجبات عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. النميمه نعم، انظر في نقطه خطيره، ده كان لا يستبرئ من بوله، كان لا ينظم محل البول جيدا في اثناء الاستنجاء قبل الوضوء، فما بالك بمن لا يصلي؟ دي مقدمات الصلاه، مش من ظروف صحه الصلاه، طهارة البدن صحيح، طهارة الثوب، طهارة المكان صح. طب مجرد طهارة البدن، عالم طهارة البدن فقط، فما بالك بمن لا يصلي؟ مصيبة، مأساة. لا مصيبة كبيرة. سبحان الله. وده كان الرسول من بلاغته صلى الله عليه وسلم، يعذبان وما يعذبان في الكبير. سبحان الله. وبعدين والعياذ بالله رب العالمين المتثاقل عن الصلاة. نعم. التي تتثاقل صلاة رأسه عن الصلاة المكتوبة. ثم مانعوا الزكاة. يقول لك يا فلان انت عليك زكاة 1000 ولا كفاية 500. يعني الزكاة 200 ولا كفاية 50. مانع الزكاة. لا يخرجها كما هي. ده عذابه في القبر وفي الآخرة أيضا. نعم. سبحان الله تعالى. ثم خطباء الفتنة. بمعنى؟ الناس اللي يعملوا شوشرة في البلاد، واحد صحفي يثير الأزمة في دولة. سبحان الله. يخوض في جماعة من جماعات المسلمين. سبحان الله، يخلي الناس سبحان الله تعمل مشكلة في أي شخص يثير الفتنة. أي فتنة الناس هادئة في حالها سبحان الله العظيم. الفتنة نائمة. هذا الله من أيقظها. هدى. هذا الله من أيقظها. بلاش لعنة طردها برحمة الله. هذا الله من أيقظها. نعم. ثم آكل. أليس هذا بحديث الفتنة نائمة لعنة طردها؟ ليس حديث. هذا في الأثر. نعم. ثم آكل أموال اليتامى. سلم يا رب. عارف يعني ياكل اموال اليتامى؟ نعم. الله يرضى عن عمر راح حضر احتضار صحابي، فخرج يروح الصحابي، قال عمر افضل من سرجه، قال يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثه حق في هذا الزيت، اتريدون ان تطعمونا نارا في اجواتنا يوم القيامه؟ لهذه الدرجه؟ في صواوين عزاء محمد ابن في بلاد، ها؟ في سرادقات عزاء في بلاد، الرجل مات بألفات. أولا الناعي في الجريدة، الصفحة في الجريدة تقريبا أظن 100,000، أرقام خيرية طبعا، ولك أنت أنت رجل إعلام وعارف يعني الأمر الأول. وبعدين يجي الجماعة اللي يسموهم المقرئين، هؤلاء كبار المقرئين والعياذ بالله رب العالمين، هذا ما أنزل الله به من سلطان أصلا نهائي. مال كيف نعذب؟ هو لازم نعذب بشيء يذكر يعني، حتى نتعلم حينما نموت نوصي. اولا ما فيش حد يفتح يعمل مكان معين للعزاء اصلا، ده اساسا. من اين جاءت هذه البدع؟ طبعا المسلمون والعياذ بالله اصحاب البدع هم كلاب اهل جهنم. أصحاب البدع هم كلاب أهل الجهنم هكذا روى في الحديث سلام. تنبح على أهل النار وتخمشه سبحان الله. أنا ماكل ميت خلاص ترف المترف خلاص نرجع طبعا إما أن نجلس في المسجد ويأتي العلماء يكلمون عن الدنيا والاستغفار سبحان الله رقائق عندما كان يموت لنا هكذا في العائلة قلنا هذا ما كنا نصنع. يأتي العلماء وكل عالم يأخذ 10 دقائق درس حلم لكل الأسيس صحيح. لكن منظره كذاب وجاحد والتاني يوم يبغى يقرأ القرآن وبعدين يأتي هو يدبس مع جاره ولا ترفع أصواته وفقد أولا مش كيف القارئ هذا ويفرقون السجائر والدخان وكذا ده ناهيك عن المصائب دي. أنا بتكلم عن مصائب القارئ نفسه جاء فقرأ نعم وأخذ أجره خلاص أجره له بعدما اتفق عليه خلاص يعني أخذ أجره خلاص انتهى الموضوع قدر أم نعم ويبقى أخذ أجر قراءته طيب يعني خلاص ذهب بأجره لابد أن نركز لا ذهب بأجره ذهب بأجره خلاص انتهى الموضوع طيب وصلت الرسالة وأنا كصاحب عزاء وكل شوية أقف أسلم على الداخلين أنا لا سمعت القرآن ولا أحزنه ولا هم أيضا سمع ولا هم سمع قرآن ولا هم جاء ليقرأ آيتين عشان يأخذ ثمن القراءة لا ثواب في هذا كله. ثم كل هذه المصاريف يجي الخال أو العم يقول للأرملة إيه أم اليتامى من الورثة الجنازة 300,000 كل من حضر وشرب شايا او قهوة او ماء سبحان الله العظيم وجلس في هذا النور ومالي عمر طفع المسؤولية ليه يأخذ ذنبا يا مؤمن انا جالس على الكرسي اللي مؤجره اليتيم او اليتيم جنبي يقول روح اقعد على الكرسي لا هذا يا ناس لازم لابد ان نعود الى الحلاك هو ليه الرحمة السادة تنزل عطاء ابن رباح يقول والله انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر ده كان في عصر التابعين سبحان الله وانتم تستبطئون المطر منزل انا بقول ليه الحجر منزل في عصر التابعين ليس العجب ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن الاعجب في من نجا كيف نجا فكل هذه موبقات العزاء يعني آكل أموال اليتامى تبدأ من لحظة وفاة عائلها من هذا اللحظة من هذه اللحظة جميل تمام وبعدين تعال سيدي للمغتاب المغتاب سبحان الله ثم أتبع بها من يمزقون أعراض الناس مهمته أن يعني والعياذ بالله يعني والعياذ بالله يكتمون العرض يعني والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله وبعدين تكلمنا عن صاحب الشملة التي غلها اللي هو الموظف اللي بياخذ شيء من العمل دون إذن أو دون وجه حق يعني الورقة هذه نعم إذا أخذها من العمل دون وجه حق هذه الشملة الورقة نأخذها تخليص حق يعني لا يعطونني حقا فأخذ أنا أكمله بطريقة أنت بينك وبينهم عقد ما أعطونه إلا فتترك المكان وولي هاتف المصلحة حرام أن تتصل به على أقاربك ومصالحك الشخصية السيارة التي تدخلك للعمل لا توصل بها أبناء المدرسة وهكذا لا توصل أبناء المدرسة طبعا السيارات تركض تحت البيوت الحلال يبني بيت يعني من قبيل توفير الوقت والمساعدة على إتمام المهمة والمنصب والوجهة إذا قالت له المؤسسة هذه السيارة لك لأسرتك كان بها أما لك تأتي بك من العمل وترجع مدير المؤسسة يرى ويخط يا مؤمن إنما الله عز وجل هو الرقيب أنا مدير مؤسسة بدل مدير مش مؤسسة يعني حتى تنحصر القضية يعني المدير يقول دعوها توصله وتأتي به والمدير مؤسسة لا يملك حرية التصرف في المؤسسة لأنها رئاسة أحد الأفراد الآخرين وبالتالي رئاسة الشعب وبالتالي رئاسة التابع إذا كان هذا في العقد أن على المؤسسة أن توصله ابن حزم قال الأندلسي ومذهب الظاهرية وما شاء الله عليه ما شاء الله في كثير من الأمور يقول على ولي الأمر أن يأتي للشاب بعمل إن لم يكن له عمل طيب. وبدابة توصله إلى العمل إن لم تكن له دابة جميل ويزوجه إن لم يكن متزوجا ويأتي له بمسكن إن لم يكن له مسكن جميل هذا المذهب هذا مذهب ابن حزم جميل دعنا نزل على ابن حزم طب إذا لم يقم يعني معذرة حتى تتم الفائدة في هذه النقطة إذا لم يقم رب العمل بتوفير هذه النقاط للذي يعمل لديه هل يجوز له الحق ويخول نفسه في اخذ اشياء من المؤسسة عوضا عما فاته ابدا؟ هذا نصاب حرام لف سارق مغتل يغل للشم. نعم نعم. سيدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلاتكم مرة أخرى، ونستكمل المسيرة مع موجبات عذاب القبر. الداعي للبدعة، الداعي للبدعة، غير من يقذف الفتنة، الداعي للبدعة يعني البدعة. والعياذ بالله رب العالمين. ثم آكل الغشوة. ما هي البدعة؟ البدعة كل إنسان يأتي بشيء من عنده ليضيفه لهذا الدين الحنيف فقط، كل من يتصل بالدين فقط. الدين فقط، البدع في العبادات وليس في العادات. يعني عادة أن تلبس بدلة كذا، أن تلبس قميص، تلبس جمرة، تلبس لا يقال علينا مبتدعين. لا, لا لا لا لا لا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا اسمه ستر العورة، بس باب ستر العورة، ما فيش حاجة اسمها باب اللبس. ولا كان الرسول يلبس بدلة فكان أنا مبتدع في الدين؟ لا لا لا، هذه لا لا يطلق عليه لفظ مبتدع. لا لا لا، هذه عادات. هذا أن تأخذ من العصا، أن تأخذ بيدك، أن تأكل على الأرض، أن هذه هذه هذه عادات وليست فيها بدعة. لا لا لا لا، تخضع للعصا وتطوع للظروف ولا إذا البدعة في الدين، في الدين وليس في العبادة وليس في الحاجة. أنت دين أو تنقص، واضح الصورة؟ ولو حتى بالحسن ما فيش بدعة حسن. لا، من أحدث في من أحدث في ديننا هذا ما ليس من، أيوة، فهو عليه رد. ما ليس منه لما سنة سنة حسنة. لا، السنة الحسنة ده شيء آخر، بس لا، السنة الحسنة غير البدعة، ما فيش بدعة. يقول لك عمر ابتدع بدعة حسنة وجمع المسلمين في صلاة التراويح. لا، هو عاد المسلمين إلى ما كانوا عليه أيام رسول الله. يبقى اللفظ غلط. ما ابتدع. لا لا لا، في حاجة يعني السنة غير البدعة. السنة شيء واحد مثلا. سنة سنة حسنة أجرها وأجرها. يقول أنا عايز أنشر في العالم إسلام الكتاتيب لتحفيظ القرآن، هذه سنة حسنة. انا عايز اختار شويه دعاه صغار كده واعلمهم عشان يعرفوا عن الحديث. اما اذا اتصل الامر بالدين، لا لا لا لا لا لا لا زياده ولا نقص. الدين ختم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، خلصت المساله. صحيح، اغلق الباب. اما الاجتهاد فيما فيما فيما يحدد للعلماء، من معه ادوات الاجتهاد فقط، بس كل من هب ودب. نعم طيب، اكلوا غشوه، هدايا العمال وغلول محبة، ابن اللطبية. ابن اللطبية جاء بزكاة اهل اليمن واعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم وهذا اهدي اليه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر، اقال ان ارسل واحدا منكم ياتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه، او لو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ هدايا العمال غلول، غلول تغل صاحبها في النار يوم القيامه. عمر بن عبد العزيز وضع يده على أنفه وهم يقسمون عصور وطيب بيت المال، قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ عمر بن الخطاب لما دخل وجد رائحة طيبة، ما هذا أم كلثوم؟ قالت نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال، وكان أم كلثوم أمين عليك يعني، وطنت نفسها للبيع وللنساء. فكسرت ووزنت فتعلق شيء بإصبعي، أبقى أصابعي، فمسحته في خماري، اخذ خمارها من على راسها، يضع في الماء، يضع في التراب، يمرره في التراب ويضع في الماء ويعصره ويشم لسه الريحه موجوده، يعيد الكره بعد ان زالت الرائحه، يا ام كلثوم تريدين ان تطعمينا نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ يا الله، قوانين عشان ما فيش حد اسمه ليه؟ هو لو مش جالس في هذا الكرسي ليه تجيب هذه الهديه؟ عمر بن عبد العزيز ما رفض الهديه. محبه يعني، عرفناه. انا اتحدث بصدق يعني، على رسلك كوارد، على رسلك. عرفت فلانا من هذا الموقع، اريد ان اعبر له عن هب تهادى وتحابه. لا، وهدي تهادى ده في البيوت، في البيوت، في البيوت مش في العمل. نذهب اليه في بيته ولا لا؟ لا لا لا لا لا، الله لا يضحك عليه يا ابني، لا لا يخدع رب العباد. طب سافرت وعدت واريد ان اهدي من غير المصلحه؟ لا لا ما ينفع، لا ما ينفع، لا يجوز. لا لا لا، يغضب. انا لم اتي لها بهديه، عمله بتاع عيد خايف كده اسمه عيد الام. ها انت ضد عيد الام؟ ده يا ابني عيد النوروز، العيد ده اللي بيجلس فيه عبد البهاء على العرش. المهم علينا، احنا مش وقت. لا المدرسات والمدرسين يعني الاولاد ياخذوا لهم هدايا في يوم العيد ده، مدرسات وعلوم هدايا. تمام، هذه وتفرض على الطلبة. هذه رشوة. رشوة. هذه رشوة. هذه رشوة. طب كيف تصير هدية؟ هدية بين الناس بعضها. أنا أزور خالي، أزور عمي، أزور صديقي، أزور جاري، أدخل عليه بهدية ويدخل عليه بهدية، هذه هدية. لكن عمر ما تدخل هدية وفق إطار أنه يعمل في المكان الفلاني. يعني إذا أعطيتني فضلاتكم الآن هدية تكون رشوة؟ لا رشوة ليا ما فيش بينا عمل يا حبيبي. أيوة هذا ما قصدت. إذا هنالك عمل. بس طالما إن بينا وبعض عمل ما ينفع. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية أن أعطي جاري، أن أذهب أبارك لعروس ابنك أخي ابنك جاري بدون مصلحة. بدون مصلحة. طب والرشوة؟ الرشوة أن لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء. يعني هو أهدي لأن يجلس في هذا المكان. عمر بن عبد العزيز لما رفض تتدخل لتحديد مصلحة محددة. لما رفض عمر بن عبد العزيز الهدية قال مهديها قبلها رسول الله أمير المؤمنين. يعني كل شيء حرام حرام حرام صحيح. قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. واحد هيدي رسول هدية يقول له خلاص صلاة الظهر بدل ما هي 4 ركعات خليها ركعة واحدة. صحيح. على ان قلقس ارسل هدية ثياب وملابس. هدية بين ملك ونبي دي مسألة اخرى. مسألة والرسول قبل الهدية ورجع حتى الطبيب. دي المقوقس الرسول يقول له ايه؟ مع الرسول يقبل الهدية. الرسول يقبل الهدية. لانه لم يتنازل عن شيء من دين الله. اما انت تعطيني هدية وانا رئيسك في العمل. او انا الموظف الفلاني. اذا قبلت الهدية ولم اسهل لك العمل. لا لا اقبل الغلول ايضا. ايضا لا لا الله نعم. ثم الموضوع صعب. اذا في العمل لابد ان ننأى بانفسنا عن هذا مطلقا. القول الفصل صح لا نقبل احد. وبالتالي نقول للمسؤولين يعني لا تغضبوا اذا لم يأتي اليكم احد بهدية. احد المسؤولين. طب والمسؤول الذي ياخذ الهدية ما هذا اكل الرشوة. طب الذي يعطيها هذا ما حكم الراشي. الراشي الراشي والمرتشي والرائش الوساخ اللي راح وصلها مسكين. هذا والله خد وصل ليه اعطي له محمد خالد هو راح بدايه وكذا وما كانش شيء. طب لا المفروض لا يوصلها. لا طبعا يفصل يا سيدي. طب فضلتك تحب اعاده صياغه المجتمع من جديد على منهج الكتاب والسنه وانا بقلب من عندي وانا كاتب مسرحيه. لا ولكن حناني. لا مش حناني. الامه اذا ارادت ان ترد الى الاسلام ردا جميلا حسنا فلتعد الى منابعها الاولى. لن نصلح الا اذا عدنا الى منابعنا الاولى. ابدا قول فصل. ثم الخائن يخون الامانه. نعم. تعطيه سر يخون تعطيه امانه يخونها والعياذ بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الخائن الذي لا يخفى له طمعا وان دق الا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان. يعني لو منحاه لو خلم رصاص اي دبوس ابره يخون. ومن خانك في الصغير يخونك في الكبير. سواء كانت اشياء حسيه ام اشياء معنويه. من خان حي على الصلاه يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. بس صحيح. ثم المخادع الذي يخدع. قال صلى الله عليه وسلم فيه الذي يخدعك في اهلك ومالك. انا اتي لك بنصوصك في ان بعد عطى عنوان. الذي المخادع الذي ايه يعني يخادعك في اهلك ومالك. تقول له يا فلان يعني انصح ابن نصيحة يضره. يا فلان خلي بالك من كذا. ولا يذهب ليخون يخادع. يخادع في المال يضحك عليك. يقول لك هات بس المال وانا استثمرهولك. القرآن قال يخادعون الله والذين وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كيف يعني يخادعون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يدعون غير الحقيقة. تمام. ويدعوا انهم مسلمين ويدعوا انهم مؤمنين وبعدين يروحوا ينقلوا الاسرار ويقولوا كده واخذوا جار اليهود هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا والعياذ بالله رب العالمين. ثم الماكر المكار سبحان الله. يعني قال علي انا لست بالخد ولكن الخد لا يخدعني. انا مش مكار بس المكار ما يستطيع يضحك علي. المكر المسلم يعرف المكر بوجه واحد. ابدا المكر. ما هو المكر؟ اللف والدوران. سبحان الله. طب القران استخدم انه ويمكرون ويمكر الله. نعم. مكر العبد لف ودوران ومكر الله احاطه وشمول والله خير. يا سلام يا سلام. نعم. اكل الرضا سليم طبعا تكلمنا عنه من قبل. نعم. مؤذي المسلمين واحد يؤذي المسلمين يطلع كده يقول رأي مش تمام، ها، يحزن المسلمين، يخوض في الصحابة رضوان الله عليهم، هذا والعياذ بالله مؤذي المسلمين، اسمه هكذا مؤذي المسلمين، الذي يؤذي المسلمين. لا حول ولا قوة. واحد ماشي على جسر بريدي فرع شجرة نازل كده من الشجرة وفي أشواك، فعمل مجهود إلى أن مزق ثيابه لغاية ما قطع الإيه الغط، قال أرفع الإيه الشر من طريق هذا عن طريق المسلمين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى له عبدي، يعني رفعت الشر والأذى من طريق قطعت الشر والأذى عن طريق المسلمين، وأنا أقطع عنك عليك الطريق إلى النار وأفتح لك طريقا إلى الجنة. يا سلام. لا شيء يسبب عمل الخير أبدا. صحيح. نعم. والإيمان 72 شعبة. نعم. عليها لا إله إلا الله وأنها إمارة الأذى. بالضبط. زوج أذى. ولذلك في ناس يرمي والعياذ بالقمامة، يفتح السيارة ويرمي قشرة موز وربما تسبب في كسر الإنسان، يتعلق برقبته يوم القيامة. وأنت خسرت رجلك. لا تدخل تحت أنا حر، هذا طبيعتي، هذه شخصيتي. اللي ماشي بسرعة بالسيارة ويجي جاء فجأة ويعمل صوت النفير لو فزع ووقع على الأرض فكسر، لازم يضمن. لا إله. لازم يضمن. لا إله إلا الله. سبحان الله. ما. في قوانين الغرب للأسف، قوانين الغرب، إذا أنت عملت ماء سيطرة السيارة سريعة بالسيارة وطرت المياه التي تحت على الأرض على ثيابك أنت، وجب على راكب السيارة أن ينظف الثياب اللي منطر عليه. يبقى خدوا قانوننا وإحنا نعمين. سبحان الله. طيب. المتتبع عورات المسلمين. سلم يا رب. واحد من الصحابة راح دفن أخته. وبعد ما دفنها رجع اكتشف أنه وقع منه كيس النقود. فرجع حفر قبر. كل ما يحفر القبر يجد سخونة في تراب القبر. سخونة إلى أن أخذ الكيس الشهبة كده، فخاف. رجع لأمه، ماذا كانت تصنع أخته؟ إذا كانت قوامة مطيعة لزوجها ولكن متصدقة، ولكنها كانت تضع أذنها على حصان جيرانها تتسمع أخبارها. اللي هو إيجارك، اللي هو إيه؟ تمين عندكم بالأمس، مين خرج عندك الساعة 10 بالليل؟ الساعة واحدة بالضبط انتوا فتحتوا الباب واغلقتوه، كان في ايه؟ ده ان شاء الله برضو من عذاب القبر، لان ما يسرقش على راحتك. يسألك انت فين؟ تقول له في مشوار. يعني ايه؟ فين بالضبط؟ عايز تقول له الشارع بالمكان بالموقع، يعني عايز يدخلك زي طائرات التجارب. متتبع ولا تدخل تحت معرفة اخبار الجار ومشاركة في الله. لا لا مش بهذا الشكل، مش بهذا الشكل. لا لا مش بهذا الشكل. لا لا مش بهذا. ثم المعين على الاسم والعدوان. ربنا يقول ايه؟ ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. لا لا لا اعين انسان ان يعتدي. يقول ايه؟ يا راجل عايزين نودي فلان في داهيه تيجي تروح معايا المحكمه. كلمتين مفضل. سبعة من اليمن قتلوا رجلا فقتلهم عمر. قام على واحد. قال امرهم ان تقتل سبعة في واحد. قال والله لو اجتمع اهل اليمن كلهم عليه لقتلتهم. كان وضع يقول لك لا ده اللي قتل، لكن ده اللي شجع وده اللي حرض وده ياخد سنتين وده ياخد ثلاثة. طالما احنا بعيد عن منهج الله فضم شرا ولا تسأل عن الخبر. العقوبة واحدة. والقرآن يقول الذين امنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ثم الملحد في الحرم. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب. عارف الحاد في الحرم يعني يبدا من ايه؟ نعم. قال لك لو جت حمامه على كتفك وانت في الحرم فهشتها كذا فقد الحدت في الحرم. يا الله. ليه؟ لان ومن دخله كان امينا. فاين الان؟ انت تؤمن الشجر والطيور والحيوانات. ومن دخله من على العموم والاطلاق. من بني ادم غير ليس المقصود الانسان فقط. لكن لما ترى الناس تتزاحم وهكذا الناس تموت. والعياذ بالله. ثم المقدم رأيه على السنة المطهرة أو على كتاب الله من قبل. يعني يقول لا لا لا ولكني أرى غير ذلك. على كلام الله عز وجل. المتألي على الله. يقول لا لا لا هذا كلام يعجبني. هذا كلام ليس منطقيا. لا لا لا لا كلمني بما أخذ ذلك كلام مش تمام. اقول لا لا لا لا الايه مش كده لا حول ولا قوه الا بالله غير اللي قال الله ولا انا مش مقتنع لا حول يقدم راي وذلك من ضمن المعارف الخوف من المخلوق اكثر من الخوف من الخالق وتخشى الناس والله حقا تخشى هذا ارض ايضا من ضمن الموجبات نعم الخوف من المخلوق اكثر من الخالق لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم النائحة والمستمعة إليها هذا مجاملة في الميت عارف بس لما تعرف نتيجة المجاملة إيه هتسكت هل ناحت على ميته ها ولم تكب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها تقول الملائكة لا ادخلي إلى النار فنوحي على أهلها كما كنتم تنوحين أنت كنت عايزة مندبة وتشبع فيها لا صح ادخل النار ادخل روح براحتك بس وبعدين من ناحت على ميتك ولم تتب كمن اخذت حربة تحارب بها رب العباد او كمن هدمت الكعبة بيديها الكعبة بيديها حديث صحيح ايوه نعم بس هدمت الكعبة ايوه تروح ايه بسم نص حديث البخاري ليس منا ها من شق الجيوب ولطم الخدود صحيح ودعا بدعوة جاهلية يعني ليس منا ليس من جماعة المسلمين اسرى كانوا لا يؤاخذ الله بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا كلام اللسان ورد في الاثر بيقول ايه اذا قالت المراه يعني وابع لاه وجملاه بيتصوت كده اللي كنت يا سادة يا جمال قال تقول الملائكة لكثت الملائكة هو ما أوص... ما لم يوصي ان ما حد يصوت عليه ما حد ينوح عليه حتى يبرئ ذمته فإن لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده تنوح وإن برأ خلاص هو بريء لا يسمع بأخبرها وإن لم يبرئ يسأل بماذا يلكزه ملك ويقول إن كنت سبعها وجملها فلما إذن مت وتركتها لما أنت السابع والجمل يعني ما ب... ب... ب... ب... ب... ب... ب... بتموت ليه ما انت كنت تعالى سبحان الله الله لا اله الا الله لابد من فهم الدين واعاده صياغه يعني هناك يعني مع الصدمه ومع المصيبه ومع الوفاء ربما ياخذ الانسان من شعوره ما الصبر عند الصدمه الاولى الصبر هذا الصبر سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل لا اصل هناك خطوات اصل الوقايه خير من العلاج هو عنده ايمان عنده يقين يحضر مجلس العلم يسمع مثل هذا البرنامج يعرف الحقائق ينصت لكن الثاني ايه ده الكلام العجيب ده الناس طلعت القمر وبتعود لسه تكلموا يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول وتقول انها متعبه لا لا لا حتى لا تتعب نفسيا لا لا لا رب العالمين لا لا لا كلام فارغ لا لا لا رب العالمين ولذلك اين كنت يا فاطمه اين كنت يا عائشه كنا في عزاء بني فلان قال اذهبتما معهم الى الكدى المقابر يعني قلنا كيف يا رسول نذهب وانت قد منعت يقول لو ذهبتما معهما الى الكدى ما شممتهما رائحة الجنة المقابر هذا فيه وقفة نكملها غدا ان شاء الله تبارك وتعالى بارك الله فيك سيدنا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعة الشارقة FM 94.4 في اخر الحلقة نود ونعت حضرتكم الى ان موعد اعادة البرنامج قد تغيرت فأصبحت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة بدلا من الثانية إلى الربع وإيمانا من إدارة التلفزيون بنزولا على رغبة المشاهدين ونزولا عليها بأهمية البرنامج وحيويته فقد قرروا إعادته مرة ثانية في صباح الغد في تمام الساعة 10:30 ظهرا أو قبل الظهر بتوقيت الإمارات حتى تعم الفائدة نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل الحوار مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى ذلك حين نتلقاكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا الله.